بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا احنا هنتكلم عن سلسله القداس الالهي. بقدر الامكان انا احاول الخص واركز جدا الكلام اللي هيتقال، لان مطلوب مني 8 محاضرات اديهم في 3. ازاي؟ معرفش، لكن النهاردة كل اللي هنتكلم فيه عن حاجة واحدة، ها، وهي مقدمة للقداس الالهي. بس المقدمة دهيت هنشرح فيها نقط كتيرة خالص، ارجو انكم انتوا تكونوا مركزين معايا، ولو ليك سؤال قطعني واسألني. خلاص، جنب الثلاث محاضرات دول في محاضرة أساسية اللي هي بتعرفنا قيمة القداس نفسه، دي متسجلة في شريط اسمه ليتورجية القداس الإلهي، ودي هجيبها لكم وتسمعوها. خلاص، النهاردة هنبتدي مع بعض شرح الايه. الأول عايزين نعرف جذور الكنيسة ازاي مستمدة من العهد القديم، وقبل ما نشرح القداس لازم نعرف ايه الحاجات المستخدمة في القداس وازاي جت وازاي اتكونت. فانا هرسم قدامي دلوقتي العهد القديم، كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد. هنقسم الصفحة كده نصين، ناحية اليمين هنقول العهد القديم، على الشمال هنقول ايه العهد الجديد. طبعا انت لما تيجي تسمع الشريط مفيش قدامك سبورة، يبقى معاك ورقة وقلم وتعمل ايه، تعيد نفس الكلام اللي انت بتسمعه دلوقتي عشان تقدر تتخيل الكلام اللي قدامك. كنيسة العهد القديم كانت مقسمة الى 3 اقسام: قدس الاقداس والقدس والدار الخارجية. خلاص، الحاجات دي عارفينها. انا هسمي المجسمات بس ونعرفها. هنا في ايه؟ تابوت العهد. هنا في 3 حاجات: مذبح البخور، وفي المائدة خبز الوجوه، وديت بيكون عليها ديت 12 قسم، وكل جزء منها في خبزة، وفي المنارة الذهبية، وديت ليها 7 فروع بالمنظر دوت. الدار الخارجية، الحاجات دي خدتوها قبل كده ولا لا؟ عارفينها؟ طيب، الدار الخارجية بيكون فيها حاجتين: مذبح المحرقة وفي المرحضة. ديت الأجزاء بتاعت كنيسة العهد القديم. نشوف كنيسة العهد الجديد. في عندي الهيكل بيقابل ايه؟ قدس الأقداس. ايه اللي موجود في الهيكل؟ المذبح بس، مفيش حاجة تاني. الخرس الأول موجود فيه 3 حاجات برضو، زي ما هنا قدس الأقداس، آسف، القدس فيه 3 حاجات، في العهد الجديد فيه برضو هنا 3 حاجات. في الناحية دي بيتحط المفروض طبق الحمل، هنا الأبو بتاع الهيكل بنلاقي الباب الوسطاني بتاع الهيكل، نبص نلاقيه واخد قرش كده مدور، نازل منه سلسلة فيها حلقة، والحلقة دي بيتركب فيها ايه؟ الشورية. خلاص؟ حاجة التالتة بيكون في منجلية او 2 على حسب الايه؟ النظام بتاع الكنيسة. بقية الكنيسة بالنسبة للعهد الجديد في عندنا الخرس الثاني وفي الخرس الثالث. الخرس الثاني اللي هو على حسب بقى الكنيسة الأولى بنسميه اللي هو خرس الايه التائبين أو الباكين، لكن الخرس الأول اللي هو خرس المؤمنين خلاص. الخرس الثالث اللي هو خرس الموعظين، كلكم عارفين الحاجات دي، لكن احنا مش هنجيب سيرة الخرس الثالث خالص دلوقتي. الخرس الثاني بيكون فيه ايه من في النص هنا هوت، اللي منكم بيروح ديولة وادي الناطرون مثلا، اول ما بيدخل من الباب بيدخل على الخرس الوسطاني بيلاقي فيه ايه زي حوض كده هوت في الارض متثبت اللي هو اللقان. في اخر الكنيسة غرب شمال بنلاقي فيه هنا هو اوضة المعمودية. في حوش خارجي في الكنيسة بيكون مزروع فيه ثلاث انواع من الاشجار، حد عارفهم؟ النخيل، وفي الزيتون، وشجر الكروم. بيت لحم اللي هو بيت القربان بيكون موجود في الجناح الايمن جنب الهيكل هنا هو. هنشرح كل الحاجات ده هي من الاخر للاول، ونشوف ارتباطها ايه بالعهد القديم من الاخر للاول. بيت لحم ده هيت بالنسبة لي انا لو بصيت لخريطة مصر هلاقي البحر الابيض المتوسط كده، فلسطين، واعتبرت لو اعتبرت انا ان مصر هي صحن الكنيسة والبحر الابيض ده هو الهيكل، هلاقي بيت لحم فين؟ في نفس المكان اللي انا معلم عليه بالظبط، اللي هو ايه ناحية اليمين اللي هي الناحية القبلية بتاعة الهيكل، جنب الهيكل بره جسم الكنيسة، لكن ايه بره الهيكل خالص منفصل عن الهيكل. متخيلين الخريطة ماشية ازاي؟ طيب نيجي نمسك الاشجار. الكروم، ليه بيتزرع الكروم جوه الكنيسة؟ في انجيل يوحنا الاصحاح الخمستاشر بيقول انا هو الكرمة الحقيقية واب الكرام، وفي الاية خمسة يقول ايه انا هو الكرمة الحقيقية وانتم الاغصان. فبدام قال على نفسه ان هو الكرمة الحقيقية، فالكنيسة بتزرع الكروم لان من نتاجها احنا بناخد عصير الكرمة اللي هو الأبركة اللي احنا بنصلي بيها في القداس وبتتحول الى دم المسيح. يبقى اصبح عصير الكرمة بالنسبة لي اللي هو ايه دم المسيح، مش كده؟ حتى تلاقوا في الحجاب بتاع الهيكل او حامل الايقونات بتلاقي في رموز لايه للكرمة، تلاقي عنقود عنب ورق عنب مرسوم كده اهوت، عشان يربط ذهننا ان هو الكرمة الحقيقية وان اللي على المسبح دوت نتاج الكرمة. نيجي لو احنا كملنا في انجيل يوحنا الاية 2 يقول ايه كل غصن فيا لا ياتي بثمر ها اقطعه، وكل ما ياتي بثمر انقيه لياتي بثمر اكثر. انا هسألك انت سؤال، عصير الغصن دوت المفروض ياخد العصير بتاع الكرمة كل قد ايه؟ بصفة مستمر هيقدر وقت من الوقت ما ياخدش العصير يموت؟ ما هو قال كده كل غصن، اذا كان هو الكرمة واحنا الاغصان، انا كغصن المفروض اخد عصير الكرمة ده كل قد ايه؟ بصفة مستمرة، بصفة مستمرة. بدام المفروض اخده بصفة مستمرة ها يبقى ساعتها لازم يكون عايش حياة توبة مستمرة ومنتظم على الاعتراف بتاعي، مظبوط ولا لا؟ فكل حاجة الكنيسة عملها بوعي كامل علشان تربط ذهننا بعمل الخلاص وسر الافخارستية. فكل غصن ما هياخدش من عصير الكرمة بصفة مستمرة دوت هيحصل له ايه؟ هينشف ويقطع. اذا انت اتناولت بتتنقى، ولما تتنقى هتجهد اكتر، هتجيب ثمرة اكتر، هينقيك اكتر، وتبع العملية تغذية مستمرة وتنقية مستمرة. خلاص؟ طيب نيجي للزيتون، شجر الزيتون. اللي قاعد ورا ممكن يجي هنا في الجنب علشان يشوف معانا. شجر الزيتون ليه بيتزرع شجر الزيتون؟ فاكرين سفينة نوح؟ لان الكنيسة انتوا عارفين بتتبني بثلاث اشكال، شكل السفينة اللي من خلالها اللي جواها نجوا وخدوا الخلاص من الطوفان، يا اما على شكل صليب اللي من خلاله نجينا من طوفان الخطية وقبضة ابليس، يا اما على شكل دايرة دليل عدم محدودية دم المسيح او عدم محدودية الله نفسه. فبنيجي نزرع احنا الزيتون لان الحمامة اللي هي جت وادت غصن الزيتون او ورقة الزيتون لنوح دي جاية تقوله ان اصبح في سلام بين الله وبين الانسان، وان ربنا ايه ادى وعده في قوس قزح ايه اتنشر في السماء، وبتقوله ان خلاص كل شيء ايه الارض نشفت وتصلح ليك للمعيشة. وما تنسوش ان السيد المسيح نفسه احنا بنقول عنه ان هو ملك السلام، هو ايه؟ وهو نفسه جه قال سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. وبعدين غير كده الزيتون من النتاج بتاعه اللي هو زيت الزيتون، العهد القديم كان بيستخدم لثلاث حاجات. كان بيسمى زيت المسحة، زيت ايه؟ المسحة. وزيت المسحة دوت كان بيترسم بيه ثلاث انواع من، يعني بيترسم بيه الكهنة وملوك وانبياء. كهنة وملوك وانبياء. وزيت المسح ده كانوا بيجيبوه منين؟ من منارة الأقداس، لأن ديت كل فرع منها كان فيه زي كوباية كبيرة مليانة من زيت الزيتون النقي ومشتعلة على طول أمام إيه؟ أمام في القدس، أمام إيه؟ قدس الأقداس. بمعنى إن ديت أصبح زيت مقدس لإنارة ايه؟ الخيمة من الداخل. كويس؟ بس هي مش غرضها بس الإنارة، زي ما هنفهم بعد كده لما نيجي نقابل ايه الحاجات مع بعضيها ليها حاجات تانية. لكن زيت المسحة اساسا بيتاخد منين؟ من هنا. كانوا يجيبوا قرن حيوان، يعني تسمع مثلا في صموئيل لما راح يدهن شاول وراح يدهن داود، اخذ قرن الزيت وراح سم مسحهم ايه ملوك. قرن الزيت ده كان بيجيبوا قرن حيوان ويملوه من الزيت بتاع ايه؟ بتاع المنارة الذهبية ده، وكانوا بيسموه زيت المسح. نفس الحكاية في الكنيسة في العهد الجديد، كل الزيوت المستخدمة هي من ايه؟ من زيت الزيتون. زيت الميرون، احنا في عندنا خمس انواع من الزيوت، عارفينها ولا مش عارفينها؟ خلي بالكم معايا. في خمس انواع من الزيوت مستخدمة في الكنيسة. في الزيت الساذج او العادي، وفي زيت الغليليون، في زيت الميرون، وفي زيت مسحة المرضى، وفي زيت الفرح. زيت الفرح ده اللي هو بيتصلى عليه في ليلة أبو غلامسيس، وبيدهن به العريس والعروسة في الإكليل المقدس، لا يستخدم إلا لهذا الغرض. ليه؟ السيديات هتدخلنا في موال تاني، هعلمهم هقولها لكم كده بسرعة. المفروض العريس والعروسة دول ناس عاشوا جهادات روحية كتيرة جدا علشان يوصلوا لمرحلة النقاوة، وعلشان ينكروا الذات ويغلبوا الشهوات والرغبات، ويموتوا مع المسيح ويدخلوا القبر مع المسيح. لما يدخلوا القبر اللي حصل عندنا في ليلة ابو غلامسيس، ان ايه؟ بيجي الكهنة والشمامسة والشعب بيقروا سفر الرؤيا على زيت متولع فيه 7 سروج او 7 فتايل. الزيت ده هو بيتقر على سفر الرؤيا اللي هو المسيح قائم وهو ايه؟ مذبوح. فنفس المنظر بيتكرر على العريس والعروسة، لما الاتنين بيموتوا عن محبة العالم والشهوات والرغبات دهيت بتاعتهم، بيندهنوا من هذا الزيت ويقول ايه؟ يا الله الذي من شجرة الزيتون، من ثمرة شجرة الزيتون الدسم مسحت كهنة وملوك وانبياء، اللي هم الثلاثة اللي انا كتبتهم دول، ها؟ انت ايضا يا سيدنا من هذا الزيت، ها، يكون هذا الزيت لتقديس عبدك فلان وفلانة. في اللحظة دي بيعلن المسيح في الوسط القائم وهو مذبوح. فاهمين؟ فمش اي زيت ينفع انه يدهن بيه العريس والعروس. الموضوع الزواج المسيحي ده موضوع كبير خالص، يبقى اذا كان بقى لي مرة ولا اتنين بعد كده ملناش دعوة بيه دلوقتي. ده زيت الفرح. زيت مسحة المرضى طبعا معروف اللي هو زيت الانديل العادي. غلط ان احنا ايه يعني، او مش محبب ان احنا نعمله باي زيت غير زيت زيتون. زيت الميرون معروف امره ان هو لايه؟ لحلول الروح القدس، يا اما على الانسان المعمد اللي بيدهن بيه في 36 رشب، يا اما في الاواني او الايقونات او المذابح او الكنائس اللي بتدشن، لا يستخدم الا في هذا الغرض. زيت الغليليون لا يستخدم الا للمعمد قبل دهان الميرون، وده هو وظيفته ايه؟ وظيفته التطهير والتقديس الايه؟ الانسان نفسه اللي هيعمد. الزيت الساذج دوت اللي هو اول زيت بيترسل بيدهن به المعمد، ده لطرد الارواح الشريرة من هذا الجسد ومنعها. واحد يجي يقول نعم، ده اول حاجة بيدهن بيها المعمد السيد الزازك، بعد كده بيدهن بالغليليون، وبعد كده بيختم بالميرون بعد العماد. بعد العماد يختم بالميرون. البعض يجي يقول الزيت الساذج دوت، طيب ما اي واحد عليه روح نجس نرشمه خلاص. لا، اللي بيعمد بيبقى طفل صغير ليس ليه اراده لدخول الروح النجس فيه، ولكن الانسان الكبير ده ليه ملء الاراده، ان كان خاف من نفسه، ان كان عاش في نجاسه، ان كان باسباب كتيره الايه الروح النجس ايه دخله. دي الزيوت اللي هي المستخدمه، وكلها مستخدمه في زيت الايه؟ الزيتون. يجي النخيل يقول لنا الصديق مثل النخلة يزهو، زي الصديق في ايه؟ ان هي عالية، زي ما دوت افكاره عالية محلقة في السماويات، الثمرة بتاعتها واضحة للكل، زي ما القديسين فضائلهم واضحة للكل، الجذع بتاعها قوي يحتمل كل الطيارات زي صلابة الاباء في الحروب الروحية، الجدر بتاعها عميق زي ايه؟ عمق الايه؟ الحب والعلاقة والعشرة والايمان مع الله. وفي العلم الحديث اكتشفوا حاجة غريبة، لقوا ان عدد الجينات او الكروموسومات اللي هي في حبوب اللقاح بتاعت النخيل وده النبات الوحيد اللي هو تلاقي نفس العدد بتاع ايه عدد الجينات اللي موجودة في خلية الانسان. ودي كانت مصادفة غريبة خالص، بس اعتقد ان الله ايه ملوش في المصادفات، كل شيء بيعملها بترتيبه بحكمة. ديت التلات انواع ايه الاشجار المستخدمة. نيجي ندخل هنا في خيمة الاجتماع في الجزء في الدار الخارجية، قلنا في جزئين المرحضة ومسبح المحرق. نمسك المرحضة الاول، يقابلها هنا حاجتين، يقابلها المعمودية ويقابلها اللقان. السيد المسيح في يوم خميس العهد قال كلمة حلوة لطيفة، بيقول فيها الذي اغتسل اولا في المعمودية ليس له حاجة الا الى غسل قدميه، وديت اللي هي في اللقان، لان كان في العهد القديم المرحاض دي مستخدمة لعملية التطهير، ولكن لتطهير الجسد. الكهنة قبل ما يمارسوا الخدمة لازم يتطهروا، والراجل اللي جاي يقدم عن نفس الذبيحة لازم هو كمان يغتسل ويتطهر. واخدين بالكم موضوع بند التطهير ده طويل، مفيش ليه مجال دلوقتي. ده كان الاستخدام بتاعها في الصعيد عنها هنا في الكنيسة بتاعت العهد الجديد بالمعمودية، والمعمودية دي في الجزء عنه في غرب الكنيسة في الناحية الايه البحر اللي هي الشمالي، لاننا احنا كنا في ناحية الشمال مرفوضين، وبعد كده بالمعمودية انتقلنا الى ناحية اليمين. كنا في غرب الحياة والدليل موت الخطية، وبعد ما بنتعمد بندخل الى شمس البر اللي هو على المسبح ناحية الشرق. خلاص. اللقان بيتعمل ثلاث مرات في السنة، عيد الغطاس، عيد حلول، اسف، عيد يوم خميس العهد، ويوم عيد الرسل. دي الثلاث مرات اللي بتعمل فيهم اللقان. الحاجة اللي هتخلص انا همسحها، نمسح هنا المعمودية، نمسح اللقان، ونمسح المرحضة. فضل عندي ايه هنا تحت؟ مسبح ايه؟ المحرقة. مسبح المحرقة مع مسبح البخور دخلناهم بقوا مسبح واحد في الهيكل فوق. ليه؟ يقول لنا السفر العبرانيين، رسالة العبرانيين في الاصحاح التاسع، يقول لنا بيتكلم عن السيد المسيح، يقول كده ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل الى الاقداس مرة واحدة فوجد فداء ابديا. فالسيد المسيح على المسبح بدل ما هو هنا في المحرقة كان في الدار الخارجية، دخل الى الاقداس اللي هي عندنا ايه الهيكل، دخل الى الاقداس فوجد فداء ابديا بدم نفسه، واحنا على المسبح هنا جوه بنحط ايه دم المسيح. عرفتوا ليه مسبح المحرقة دخل لجوه؟ لما نيجي المسبح البخور هقول لكم ليه برضه دخل لجوه. يبقى كده بالتالي احنا خلصنا برضه ايه مسبح ايه المحرقة، نمسحه. مائدة خبز الوجوه، مائدة خبز الوجوه دي كانت اساسا معمولة بيتحط فيها 12 خبزة، كل سبت ليه خبزة، تفضل لمدة اسبوع امام التابوت او امام الله، ويجي في اليوم السابع الاباء الكهنة بياخدوها بياكلوها، واخدين بالكم ازاي، ويتحط خبز جديد. ودي كانت اشارة ان كل العالم هيتقدس بالخبز الحي، اشارة ان العالم كله هيتقدس ايه بالخبز الحي. وايضا غير كده اشارة الى ان الله يعطي الغذاء لكل الايه الاسباط، او بمعنى تاني ان هو ايه الذي يعطي غذاء للعالم كله. في العهد الجديد اتحط بدلها ايه؟ طبق الحمل. عشان كده طبق الحمل المفروض ما يقعدش في الهيكل. احنا ما بنحطوش في الهيكل. في بعض البعض بيفتكر يقول لك لا ده لحسن الروح القدس وهو بيحل على المسبح يوم مقدس ده كمان وده كمان يتحول جسد. كلام غلط جدا، لان انا كده بنسب الحماقة لروح الله، وحاش ان الله يكون في مثل هذه الصفة الدنيئة. لكن انا بخرجه بره وبيتحط في ناحية اليمين اللي هي الناحية القبلي بتاعت المسبح بتاعت الهيكل، بره الهيكل علشان مكان مسبح مكان ايه مائدة خبز الوجول، ان هو ايه منه اخذ الخبز الحي اللي غزى البشرية كلها بجسده ودمه. واخدين بالكم ازاي؟ لان مش ممكن الخبز يتحول الا في شروط معينة، كاهن مشرطا بوضع اليد. الحاجة التانية، لازم المذبح نفسه اللي بيصلي عليه لازم يكون مدشن بالميرون. فاهمين ازاي؟ طب حاجة مركونة كده على الجنب على شباك ولا على ترابيزة ولا على مش ممكن تتحول. وبعدين هل الله ما هوش عارف انا عاوز احول ايه ومش عايز احول ايه؟ اظن يبقى احنا كده بننسب لله ايه حماقة وحشة، وحاشا ان الله يكون في مثل هذه الامور. فاحنا بنخرج الحمل بره الهيكل في المكان ده هو. يجي هنا هو عندنا منارة الاقداس، قلتلكوا ليها كم فرع؟ 7 فروع. اللي منكم يقرا سفر الرؤيا يلاقي برضو ان السيد المسيح جالس على العرش في الاصحاح الاول، وقدامه 7 مناير ذهبية. دول ليهم ارتباط بالانديل، وليهم ارتباط بال7 فتايل اللي بيتولعوا في زيت الفرح اللي هو ليلة ابو غلامسيس. عرفتوا هنا ليه 7 وليه 7؟ غير كده انا قلت لكم ان منها بيتاخد زيت المسحة للكهنة والملوك والانبياء. وبعدين رقم 7 ده اساسا ده رمز كمال في الكتاب المقدس، بالاضافة الى ايه 7 اسرار بتوع الكنيسة. غير كده ان هي اساسا معمولة للانارة. اجي انا كل دوت معبر عنه بحاجة تانية موجودة قدامي هنا في الخرس الاول اللي هي المنجلية حاملة الانجيل، لان مصباح لرجل ايه كلامك ونور لسبيلي. يقول لك وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. فاصبح الكتاب المقدس هو اللي بينور لي، في نفس الوقت فيه كمال الله وكمال كلمة الله وعمل الله للخلاص، ومن خلاله احنا بنستمد ال7 اسرار بتوعنا. واخدين بالكم ازاي؟ فاصبحت المنارة بيعبر عنها بايه؟ بالمنجلية. فاضل قدامي هنا مذبح البخور. هنا هو في الابوة بتاع الهيكل قلتلكم اللي هو القرش بتاع باب الهيكل، قلتلكم فيه سلسلة بيتعلى فيها شوريا. والشوريا هشرح لكم معناها ببساطة خالص. عبارة عن خطافة هوت من فوق، في حلقة ممسوك فيها 3 سلاسل ومسكين بطن الشورية. كلكم طبعا عارفين ان هي رمز للعذراء، وان الفحم اللي جوه رمز للاتحاد اللاهوت بالناسوت اللي هو تجسد المسيح في بطن العذراء. وال3 السلاسل دول اللي هم المشورة الثالوثية لاتمام التجسد والفداء. ولكن اللي انا عايز اعلق عليه ان الخطاف اللي فوق دوت تلاقي في حتة ممطوطة زيادة لتحت كده غير اي شماعة عادية. تبص تلاقي لغاية هنا مثلا دي فيها حوالي 2 سنتي مسحوبة لتحت، اشارة الى انسكاب الروح القدس في بطن العذراء. واخدين بالكو الحتة الصغيرة ديت؟ ها ديت اشارة الى انسكاب الروح القدس في بطن العذراء. تلاحظوا ان ابونا لما بيجي يصلي باكر وعشية بنسميه رفع بخور باكر ورفع بخور ايه عشية. تلاقي ابونا بره باب الهيكل في نفس المكان بتاع مذبح البخور يقدم ايه ذبيحة الصباح وذبيحة المساء، لان كان في ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية في كل يوم. ديت اللي هي ابونا بيعملها اللي هي عشية وباكر في رفع البخور، وبيقف في نفس المكان بتاع مذبح ايه مذبح البخور. وتلاحظ ان ابونا في باكر وعشية تلاقيه لابس السواد واقف بره كده هو زي الغلبان، ويقف يسأل الله من اجل الايه الشعب. بيمثل ايه؟ بيمثل حالة البشرية ايام السقوط وايام سواد الخطية، ايام عبودية البشرية كلها للخطية. واحنا لسه لم نعاين مجد الايه مجد الاسرار. تلاقي ابونا واقف ناحية الشمال شوية، مش في وسط الهيكل قدام باب الهيكل في النص كده، لا يجي ناحية الشمال شوية لان احنا كنا مرفوضين في العهد القديم، ويجي يبتدي يصلي زي الغلبان اللي بيشحت من اجل الشعب علشان نقدر ندخل للاقداس. على العكس بتبص تلاقي بقى في العهد الجديد مجد المسيح بيظهر. تبص تلاقي ابونا لبس ابيض وواقف يقول المزامير في ناحية اليمين. فاهمين ازاي العملية ايه اتقلبت خالص. فمذبح البخور، لان كمان المذبح اللي جوه عندنا عندكم في سفر الرؤيا نلاقي ان المذبح ليه اربع اركان او اربع قرون بنسميها قرون المذبح. حتى تلاحظ ابونا لما بيدخل يصلي او يقبل المذبح بيقبل الاربع اركان، لان ده احنا بنسميه المذبح الناطق زي في سفر الرؤيا. ها قرن من قرون المذبح كلم يوحنا وقال له على حاجات. ونلاقي في الاصحاح الثامن برضه في سفر الرؤيا يقول ايه، وجاء ملاك اخر واعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع صلوات القديسين امام ايه امام مذبح الذهب امام العرش. يعني في مذبح فوق في السماء امام العرش، ها بيقدم عليه البخور. طيب احنا عندنا هنعرف بقى دلوقتي ليه المذبح دوت اتنقل لجوه في الهيكل. احنا لما بنيجي نصلي قطع الساعة التالتة القطعة التانية نقول اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس، ها نحسب ايه كالقيام في السماء، لان ما ارهب هذا المكان ما هذا الا بيت الله، والهيكل ده اللي هو ايه وهذا باب السماء. فاذا كان الملاك بيقدم بخور امام العرش امام على المذبح امام العرش، ها والمسيح دخل الى الاقداس بدمه، فاحنا بناخد مذبح المحرقة ومذبح البخور والاتنين بنحطهم في ايه في قدس الاقداس اللي هو السماء، واللي هو القدس الاقداس دخل الى الاقداس بدمه. فاهمين ازاي الارتباط ماشي، والاتنين بيبقوا مذبح واحد ايه جوه الهيكل. الكلام ده كله اتفهم؟ هنمسح الاجزاء دهيت. يبقى فاضل عندي مجسمين اتنين اللي لسه ما اتكلمناش عنهم، اللي هو تابوت العهد ومذبح كنيسة العهد الجديد. هرسمهم بالحجم الكبير علشان نشوف المقابلات اللي بينهم. تابوت العهد في العهد القديم اللي هو في قدس الأقداس كان فيه ثلاث حاجات، ايه هما؟ قصة المن، عصا هارون، وايه التالت حاجة؟ لوحي العهد او الشريعة. العهد الجديد انا هرسم المذبح كده، هنا موجودة قدامي الصينية في نص المذبح كده من ناحية الشعب اللي هي ناحية ابونا ما واقف، في فوقيها قبة وعليها صليب وبعدين من بعديها في الكاس بالمنظر ده كده، بيبقى جنب الكاس في المستير اللي هي المعلقة اللي بنتناول بيها، في على يمين المذبح من ناحية أبونا برضو في درج البخور، الناحية التانية من المذبح في على اليمين الصليب، وناحية الشمال بتتحط البشارة، وعلى جنبي المذبح في الشمعدانين. نعمل بقى المقابلات بتاعة العهد القديم مع الجديد. لا مش شرط يعني جنب بعض، ده في ناحية ده في ناحية، مش دي النقطة دلوقتي، احنا بنتكلم عن المحتويات نفسها. اول حاجة لو حي الشريعة بالنسبة لي انا ايه في العهد الجديد؟ البشارة. يبقى البشارة تقابل لو حي العهد، مظبوط؟ طيب عصا هارون في ايه هنا مقابلات ليها على المذبح؟ الصليب. ليه؟ عصا هارون بتشير لحاجتين، يا اما للعذراء اللي افرخت بدون زرع بشر، يا اما اشارة الى شجرة الصليب اللي افرخت ثمرة حياة لفداء البشرية كلها. يعني احنا في المزمور اللي هو بتاع ليترأف الله علينا بنيجي نقول في اخره ايه؟ الارض اعطت ثمرتها ليباركنا الله الهنا ليباركنا الله فلتخشاه جميع اقطار الايه؟ الارض. كلمة الارض اعطت ثمرتها المقصود بيها شجرة الصليب اللي هي طرحت ثمرة حياة اللي هي المسيح نفسه او جسد المسيح اللي اعطى فداء ايه؟ للعالم كله. يبقى عصا هارون بيقابلها ايه؟ الصليب. فوق تابوت العهد كان في ملاكين، كويس؟ ايه بيقابل الملاكين هنا؟ الشمعدانين. ليه؟ هات لي آية. ايوه، الصانع ملائكته ايه؟ الصانع ملائكته ايه؟ ارواحا وخدامه نارا تلتهب. فاصبح ديت نار ملتهبة اللي هي الشمعدانات. علشان كده مش من اللياقة، هو البعض الشمامسة لما بيجوا يطفوا الشمع اللي ينفخ فيه واللي مش عارف ايه، يعني احنا نبص له من منظر اللياقة ان ده ملاك مش شمعة، يعني ما يصحش ان احنا ننفخ، اطفيها كده بايدك او اطفيها بشمعة تانية ووقف الفتيلة تانية عشان لما يجوا يولعوها ما تبقاش لازقة وتتعب الايه؟ الشمامسة اللي يولعها من بعدك. دي ملاحظة كده للشمامسة. طيب نيجي هنا بقى، احنا فهمنا طبعا درج البخور ليه اتحط هنا خلاص، لان احنا خلينا الاتنين مذبح المحرقة والبخور مذبح واحد، فبنحط البخور جوه. نيجي بقى قص المن، بيقابلوا ايه هنا في العهد الجديد؟ بيقابلوا ايه؟ قص المن نفسه بيقابلوا ايه؟ الصينية. المن يقابل الجسد اللي جوه الصينية. اديني دليل من الكتاب المقدس. بس هو قال انا هو المن الحقيقي النازل من السماء، خلاص؟ فهو المن الحقيقي النازل من السماء، يبقى قصة المن هو الصينية اللي احنا حطيناها دلوقتي. وبعدين يوم المجوس لما كانوا موجودين كانت قبة السماء موجودة وكان في نجم لامع، ها، هو اللي دل على مكان وليد المزود. فادي القبة والصليب ده اللي هو بدل النجم اللي هو كان ايه؟ ظهر للمجوس. ايوه، يبقى فاضل بقى حاجتين هنا دولا ملهمش حاجة في العهد الجديد، في العهد القديم. قدامنا على الاقل اللي هو الكاس والايه والمستير. مين يقول لي الكاس جه ازاي؟ رئيس الكهنة كان يدخل مرة واحدة في السنة ومعاه دم الذبيحة عن نفسه وعن الشعب كله، وياخد منها 7 مرات وينضح على تابوت العهد. يعني ينضح يعني يمطر على تابوت العهد دم الذبيحة. فالمسيح الاله بدم نفسه ليس بدم تيوس وعجول دخل الى الاقداس مرة واحدة فوجد ايه؟ فدان ابديا. فالكاس ده هو اللي فيه دم المسيح بنحط على المذبح لانه الذبيحة الحقيقية ليس بدم تيوس وعجول. خلاص. مستير. المستير دي اساسا كلمة يونانية جاية من الكلمة اليونانية مستيرين يعني سر. المستير دي ظهرت في القرن الرابع. قبل كده كانت ماشة. عارفين الماشة اللي هي بتمسك الفحم عاملة زي ملقط كده. نعم. جاية من الكلمة اليونانية مستيريون معناها سر. واخدين بالكو. المستير ده هيت قبل كده في قبل القرن الرابع كانت عبارة عن ماشة. الماشة دهيت كانت مستخدمة ازاي؟ كان زمان الكاهن يقطع الجسد على قد عدد المتناولين ويجي كل واحد يمسك الماشة يحطها في يمسها في الدم ويناول نفسه. لكن مع فترة الاضطهادات اللي فاتت بها الكنيسة بقى في نسبة كبيرة معترفين فيهم عاهات مزمنة، واحد ايده مقطوعة، واحد عينه اتفقعت، واحد مش عارف ايه، عهد كتيرة ما بقوش يقدروا. في ناس تعبوا اعصابهم جالها حاجات امراض حاجات زي كده ما بقوش قادرين يناولوا نفسهم. فبقى في منهم نسبة الجسد منهم ممكن يقع، مش بس ايام الاضطهادات بتاعت الرومان لكن ايام عصر المجامع كمان والايه الاضطهادات الكتيرة اللي حصلت من اريوس وغيره. فجاء القديس يوحنا فم الذهب غير المستير، غير الماشة دهيت وحط بدلها المستير، وقال ان الكاهن يناول الجسد بايده ويناول الدم حفاظا على كرامة الجسد والدم. مين يجيب لي بقى الماشة ديت من العهد القديم؟ الملاك كروبيم اللي اخذ بملقات او بماشة جمرة من على المذبح ومس بيها ايه شفتي إليش عن النبي وقال له ها انت ايه قد طهرت. اسف اشعيا، قلت مين؟ اسف اشعيا. واخدين بالكم لما جه بيقول له ايه انا انسان نجس الشفتين ساكن في وسط شعب ايه نجس الشفتين فطهر له. ودي كانت اشارة او رمز لايه للجسد بتاع السيد المسيح. يبقى كده احنا شفنا ان كل اجزاء الكنيسة مأخوذة من العهد القديم. ننتقل لجزء جديد. هناخد دلوقتي ارتباط ذبيحة ذبائح العهد القديم. الاول ازاي المسيح الاله نفذها كلها في جسده، وبعدين ودي ممكن تلاقوها في كتب ولكن الحاجة اللي مش هتلاقوها ايه ارتباطها بالذبيحة اللي على المذبح اللي هي القربان اللي موجودة بتتحول لجسد المسيح. ارسم معايا كده صليب كبير خالص، من فوق هنكتب ذبيحة المحرقة، من تحت خالص ذبيحة السلامة، السلامة والشكر، ناحية اليمين هنكتب ذبيحة الاسم، وهنا هنكتب ذبيحة الخطية. يبقوا كده كم ذبيحة؟ وهنكتب في ركنة الصفحة كده في من فوق خالص هنكتب تقدمة الدقيق. تعالوا نشوف ازاي السيد المسيح نفذ كل الحاجات دهيت في جسده. تقدمة الدقيق بتشير من التجسد إلى يوم خميس العهد. ليه؟ كان اللي هيجي يقدم الذبيحة يجيب دقيق وزيت وبخور أو بخور وحنوط كده صغيرة. يجي يجيبهم للكاهن بتاع العهد القديم. الكاهن اللي بتاع العهد القديم يعمل ايه؟ يسكب الزيت على الضيق ويلت الزيت، يلت الايه؟ العجين مع بعضه، اللي هي طريقه التكوين نفسها كان عليها ايه؟ زيت. وبعد ما ياخد الشكل بتاعه ويعمله الفطير دهوت او الخبز دهوت، هو فطير لان ما فيهوش خميره، فبيروح حاطط ايه؟ يسكب عليه زيت تاني. بعد ما يسكب عليه الزيت يحط عليه ايه؟ الحنوط اللي جات والايه والاجزاء البخور، ويحطها على المذبح، مذبح المحرقه اللي هو في الدار الخارجيه. نفس اللي حصل مع السيد المسيح، طريقة تكوين الطفل الإلهي في بطن العذراء كان ازاي؟ الروح القدس ايه؟ يحل عليك. ادي عملية التكوين اللي هي لت الزيت في الايه؟ في الدقيق. كويس؟ وبعد كده بعد التجسد بتلاتين سنة اتسكب، لان الزيت ده رمز للروح القدس زي ما انتوا عارفين، اتسكب ايه؟ الروح القدس على المسيح في جرن المعمودية، في مياه الاردن في المعمودية. كويس؟ والحنوط اللي بتتحط على الوش ديت اللي هي اشارة ان هو هيقدم نفسه كذبيحة خبز في يوم خميس العهد. هدي لك اثبات صغير. السيد المسيح اتولد فين؟ بيت لحم، مظبوط. والمكان اللي هو الصغير اللي اتولد فيه اسمه ايه؟ مزود البقر. ليه في بيت لحم بالذات وليه في مزود بقر بالذات؟ في بيت لحم، بيت لحم بالعبراني معناها بيت الخبز. بيت ايه؟ بيت الخبز. فهو والكهف بالعبراني معناها بيت الخبز. بيت ايه؟ بيت الخبز. فهو ومزود البقر طبعا دوت اللي هو الصندوق اللي فيه التبن في جوه حظيرة الايه؟ الحيوانات اللي بتتاخد منها الذبايح. فهو اتولد في بيت لحم عشان يعلن نفسه ان هو الخبز الحي النازل من السماء. وابتدى بحياته بايه؟ بان هو خبز، وقدم نفسه ذبيحه في يوم خميس، في يوم خميس العهد على شكل ايه؟ على شكل خبز. قال خذوا كلوا، هذا هو جسد، خذوا اشربوا، هذا هو دمي. ونفس الحكايه اتولد في مزود بقر او في حظيره حيوانات عشان يعلن نفسه ان هو الذبيحه الحقيقيه الدمويه اللي جايه عن العالم كله. وزي ما قال عنه يوحنا، هذا هو ايه؟ حمل الله الذي يحمل خطية العالم. قدم نفسه يوم الجمعة العظيمة ذبيحة دموية على الصليب، اللي هي الاربع ذبائح التانية. فهمنا الارتباط ماشي ازاي؟ يبقى تقدمة الدقيق دي بتشير لايه؟ من تجسد المسيح، من تجسد الى يوم خميس العام. نيجي ذبيحة المحرقة، بس انا هدي اتفضل، بس انا هدي معلومة صغيرة. الذبيحة دهيت كان بياكل منها اتنين بس، الكهنة زائد الشعب، اللي هي بتاعت ايه؟ تقدمة الدقيق. انا كاتب لكم كل معلومة بلون علشان هنربط الالوان كلها مع بعض بالمعلومات دي. ذبيحة المحرقة كان بيحصل ان الذبيحة دي تحرق بالكامل امام الله، لا يأكل منها احد، فديت نصيب الله، نصيب الله، ما حدش يأكل منها خالص، تحرق بالكامل. السيد المسيح احترق جسده بالكامل على الصليب، لانه هو لما شدوا ايديه ورجليه وصمروه على الصليب، الحركة دهيت خلت القفص الصدري بقى محكوم في حي الصغير للحركة بتاعته. فاهمين ازاي؟ مع الشدة دهيت بقى الحركة بتاعت الرئة ضعيفة وصغيرة، فما بقاش قادر ياخد الاكسجين الكافي ليه؟ لتغذية الجسم بالأكسجين وجميع الخلايا والأجهزة. القلب علشان يعوض الكلام ده اضطر انه يسرع ضربات القلب، الضربات بتاعته زادت، علشان يحاول يجيب الأكسجين النظيف اللي هو فيه الدم النظيف اللي فيه أكسجين. كانت النتيجة ان علماء التشريح قالوا ان بالألام اللي كان فيها السيد المسيح مع النزيف اللي كان فيه من الألام والحاجات دي كلها، لان القرابيج اللي اتضرب بيها كان كل كرباج من ثلاث أطراف وكل طرف فيه خطاف زي الصنارة من العظمة او الرصاص، فكل واحد كان بيمزع الجسم ثلاث مزعات، فاهمين ازاي؟ فكان نزيف الدم كتير، الدم نفسه قليل، مع حركة القلب سريعة الاكسجين قليل. يقولوا علماء التشريح ان القلب يصل في عدد الضربات بتاعته من 120 ل 130، بينما الانسان الطبيعي ايه 70 بس او 72 مش فاكر، ما مليش في الحاجات دي كتير. لكن انتوا عارفين اللي يزيد شوية ضربات زيادة ولا بتاع يقول لك انا عايز جهاز تنظيم ضربات للقلب. عدد سرعة الضربات دهيت وعدم وصول الاكسجين للاجهزة احرق الجسد بتاعه بالكامل على الصليب، وايه علشان كده هو مات بسرعة على الصليب. الذبيحة دهيت ذبيحة المحرقة السيد المسيح وفاه على الصليب زي ما قلت لكم، علشان كده بنقول ان هو احترق كاملا لإيفاء العدل الإلهي، فبديت إيفاء العدل الإلهي، لأن المسيح ذبيحة غير محدودة فوفى عدل الله الغير إيه محدود. يجي قبلنا ذبيحة الاسم وذبيحة الخطية. إيه الفرق بين الاسم والخطية؟ الاسم اللي هو خطية موجهة لله مباشرة، زي واحد ينكر الإيمان، واحد يجدف على الله بهرطقات، أو واحد مثلا يعمل يقول كلام مش كويس فيه سباب، يسب مثلا لله أو حاجات زي كده. الخطية أيضا موجهة لله لكن بطريق غير مباشر من خلال إنسان، يعني واحد يهين واحد، صحيح هي موجهة في النهاية لله لكن من خلال إنسان تاني، فاهمين؟ فدي كان ليها ذبيحة ودي ليها ذبيحة. يعني مثلا واحد يتناول بدون استحقاق، دي إهانة لله مباشرة. واحد ما يقفش باحترام في الكنيسة، دي إهانة لله مباشرة، دي خطايا دي اللي هي الايه الاسم. واحد مثلا ما احترمش المقدسات نفسها بتاعت الله اللي هي جوه بيت الله الى اخره. ذبيحة الاسم وذبيحة الخطية كان ياكل منهم الكهنة فقط. انا هكتب هنا الكهنة وجنب التانية برضو الكهنة. ذبيحة الاسم السيد المسيح وفاها على الصليب لان الله اللي احنا اخطأنا في حقه كان لابد من ارضاء الله، والمسيح ارضى الله على الصليب، وايضا ارضى الله من اول التجسد وما قبل التجسد، لان هو بنفسه اعلن الاب وقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. فيبقى ديت الذبيحة ديت لارضاء الله، اللي هي الاسم دي لارضاء الله. ذبيحة الخطية هو اللي هي لازم لها الصفح والمغفرة، وهو على الصليب قال يا أبتي اغفر لهم، فبديت المغفرة. ذبيحة السلامة السيد المسيح وفاها أيضا على الصليب، لما جه قال لما الحجاب الهيكل اتشق ها واتصالح الايه الارضيين مع السمايين، وحصل صلح بين ايه الله وبين البشر، فديت نقول اسمها ايه ديت ليه للصلح بين الله والانسان، وفي نفس الوقت اللي بياكل منها الكهنة زائد الشعب. يبقى ذبيحة المحرقة دي نصيب الله، الإثم والخطية يأكل منها الكهنة فقط، السلامة مع تقدمة الديب يأكل منها الكهنة مع الشعب. أيوة لأن في واحد مثلا بيتعدى على مقدسات الله، واخد بالك؟ في واحد مثلا بيلعن الله أو يحلف بالهيكل كذب، الحاجات دي كلها. نعم ذبيحة المحرقة ديت بتبقى عن الشعب كله، وديت بتعتبر اللي هي بيسموها احيانا ذبيحة الكفارة اللي هي المحرقة، لا مش عن شخص معين، يعني الشعب كله. اللي هي اللي هي مرة في السنة دي. نيجي بقى هنا هنربط الكلام اللي اخدناه ده بالقربانة وبالجسد المقدس اللي على المذبح. هرسم هنا كده القربانة قدامنا، نرسم دايرة كده مدورة، هنرسم فيها خمس خروم، ثلاثة فوق بعض رأسيا ناحية اليمين، واثنين فوق بعض ناحية الشمال، بينهم ومن بعض مسافة صغيرة. في نص الخمس خروم في صليب كبير بنسميه اسباديكون، حوالين الصليب الكبير ده من بره الخروم في 12 صليب تاني، 3 في كل ناحية. ومن بره الرسم ده كله فيه مكتوب باليوناني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت، او انا هو خبز الحياة الى اخره. خلاص الرسم ده كده واضح. خلي بالكم من الخمس خروم دول، هما الخمس طعنات، التلات خروم اللي فوق بعض اللي هما الجراحات الرأسية، اكليل الشوك اللي ايه الخرم اللي فوق، الجنب اللي هو الحربة اللي هو الوسطاني، اللي تحت اللي هو مسمار الرجل، الخرمين اللي هما في الجنب دول اللي هما مسمارين الايدين اللي هما في الجنب. لكن التلات خروم دول اللي هما فوق بعض نديهم رمز تاني، الاب فوق، الابن في مياه الاردن، في الوسط الروح القدس. خلاص فيبقى الثقب الوسطاني ده ليه للروح القدس، وفي نفس الوقت ليه الجنب المطعون. خلي بالكم من الكلمتين الصغيرين دول لان هنحتاجهم كتير. خلاص هتبص تلاقي ابونا بيجي بقى ايه يقسم القربانة بطريقة معينة، بيفوت بخط رأسي من فوق خالص لتحت، بيمر بالتلات ثقوب الرأسيين دول فوق بعض، قسم القربانة لتلت على اليمين وتلتين على الشمال. خلاص يجي من فوق الثقبين برضو من القربانة من فوق، وياخد خط صغير خالص وياخده بالعرض يلحمه بالخط الرأسي اللي قبل كده، قبل ما يوصل للايه للثقبين وللصليب اللي في النص ده، يروح ايه واخد خط تاني بالعرض قطع بالعرض يوصل لايه للجزء اللي هو اتفصل ده. مش مهم امتى دلوقتي، الكلام ده يبقى في القداس، بس انا بدي رسم معين علشان نفهم ذبيحة الايه العهد القديم ازاي بتطبق هنا. ويجي نفس الحكاية من تحت برضو، يطلع بخط رأسي من تحت الثقبين، ويجي برضو قبل ما يوصل لهم ياخد خط بالعرض يوصل لنفس الفاصل اللي هو بتاع التلت والتلتين ده. الجزء الفوقاني بنسميه الرأس، واللي تحت بنسميه ايه الارجل. ده منظر القربان. طيب هنيجي نقسم في كمان حاجة ابونا، بتلاحظوا انتوا لما بتيجوا تتناولوا من الكاس بتلاقي فيه حتة من الجسد جوه الكاس، مش كده؟ الجزء دوت اللي هو الاسباديكون اللي في النص ده، ده بيتفصل لوحده ويتحط جوه الكاس. خلاص. نيجي بقى نشوف الذبايح. الاسباديكون اللي هو اتحط جوه الكاس ده نصيب الله بالكامل، دخل جوه الكاس. صحيح الكاهن بيرجع ياكله بعد كده لان لازم ترفع الذبيحة بالكامل، لكن اساسا هو ده نصيب مين؟ ربنا. اتحط ايه جوه الكاس، فده ذبيحة ايه؟ محرقة. مظبوط كده؟ طيب نيجي للرأس وللرجلين، ها دول ذبيحة الاسم اللي هي فوق اللي هي الرأس، واللي تحت اللي هي ايه؟ لان الله فوق والبشر تحت على الارض، اذا جاز هذا التعبير يعني، ها فيبقى فوق ذبيحة الايه؟ الاسم، وتحت ذبيحة ايه؟ الخطية. اللحمية اللي في النص دهيت كلها بقى اللي هي فايضة بين الرأس وبين الرجلين، واتخذ منها الجزء بتاع الاسباديكون، ها خلي بالكوا الجزء الاوسط ده كله بقى ده نصيب الكهنة. ليه؟ لان ذبيحة الاسم والخطية قلت لكم ده نصيب مين؟ نصيب الكهنة. الشعب ما ياخدش منه، تلاقي الكاهن الخديم ياخد الرأس والشريك ياخد الايه؟ الجزء التحتاني، وفي الاخر بيقسموا على بعض الجزء الاوسط. او اذا كان عدد المتناولين ضخم وكبير بيناولوا معهم الشماسة من هذا الجزء على اساس ان هم اول درجة كهنوتية. يبقى انا فاضل عندي تلت يمين وتلت شمال، واحد منهم تقدمة الدقيق والتاني اللي هو تقدمة ايه؟ ذبيحة ايه؟ السلامة او الشكر. الكلام ده مش هتلاقوه في اي حتة. خلاص؟ ناخد جزء جديد بقى علشان ايه؟ الوقت ازف. دلوقتي هناخد اقسام القداس، لان في حاجات المفروض تتعمل قبل ايه؟ قبل القداس ما يبتدي. هكتب هنا عشية واسيب كل اللي تحتيها فاضي، واسيب مسافة واكتب باكر، واسيب مسافة واكتب جنبيها برضو قداس الموعوظين، بعدين قداس المؤمنين. قبل ما ابونا يعمل عشية لازم يطمن ان في حاجات معمولة وحاجات جاهزة، لازم يطمن ان المزامير خالصة. لو انا كنت صليت في القداس الصبح، لو احنا في الايام العادية او ايام الفريحي اللي هي الايام السنة والفريحي بنصلي تلتة وستة، يبقى في عشية نصلي ايه؟ تسعة وغروب ونوم، اربع وجمعة او صوم الرسل او صوم العذراء او صوم الميلاد بنزود التسعة الصبح، يبقى ما تتصلاش بالليل قبل العشية. دي واحدة واضحة وسهلة. نعم. يوم السبت ما مفهوش انقطاع يا حبيبي، سبت وحد مفهوش انقطاع زي يوم زي الايام السنة والفرايح. خلاص. يوم ايام الصوم الكبير وصوم نينوى بنصلي في القداس لغاية النوم، مش كده؟ يبقى نصلي ايه بعد الظهر؟ يبقى ما فيش عشية من اساسه. خلاص؟ فاهم دي؟ فانا هكتب بس هنا ايه تحتيها المزامير. نفس الحكاية. بعد المزامير في تسبيحة عشية. وانا اسف مش هقدر اديكم تفاصيل عن تسبيحة عشية لان مفيش وقت ليها خالص. بعد تسبيحة عشية ابونا لازم يطمن ان فيه اتنين شمامسة ولازم يطمن ان ايه الشوريا وادوات المذبح كلها جاهزة. ادوات المذبح اللي هي البشارة الصليب البخور ده بالنسبة لعشية وباكر. يبقى هنا هكتب البخور الشرية وادوات المذبح. خلاص قبل باكر تقل الخط كده مش واضح ونضحه شو. قبل باكر لازم تكون مزامير نص الليل معمولة وتسبيحة نص الليل وبعدين مزامير باكر تسبيحة باكر تحليل الكهنة كل اللي فات دول شغلانة الشمامسة يا شمامسة تحليل الكهنة. بعد تحليل الكهنة لازم ابونا يكون مطمن ان فيه برضو الحاجات ده هي كلها جاهزة اللي هي الشمامسة والشورية وايه وادوات المذبح جاهزة. كويس. قبل ما ابونا يفرش المذبح لازم يطمن ان الحمل موجود. قبل ما يفرش المذبح والاباركة لانه لو فرش وملقاش حاجة من الحاجات دهيت ده انه مربوط جنب المذبح لغاية لما ايه تقدم الذبيحة. لان ابونا زي ما هتعرفوا دلوقتي بيصلي صلاة اسمها صلاة الاستعداد قبل فرش المذبح وفي النص وفي الاخر صلاة معينة بيصليها. الصلاة دهيت بدام بيصليها ملاك الذبيحة بيجي مش هيطلع غير لما يستلم الذبيحة بتاعته. خلاص. يبقى الحمل والاباركة لازم يطمن ان في حاجات صايمة. الاواني اتنين المذبح تلاتة فرش المذبح اربعة الدوارق خمسة الشرية ستة التواني. كل الحاجات دهيت لازم تكون صايمة. صايمة يعني ايه؟ يعني بقالها تسع ساعات قبل ايه قبل القداس. واحد يجي يقول يعني اشمعنى تسع ساعات والمذبح ايه ده حجارة والدواري دي حاجات فخار ولا بتاع نصومها ليه؟ من اللياقة ان المسيح الاله علشان هم قالوا الاباء وحتى الطب الحديث اثبت ان الانسان عشان معدته تكون خالية تماما لازم له على الاقل ايه او يعني عشان نضمن خلوها تماما بيكون تسع ساعات. عشان كده تلاقي تملي يقول لك ايه احترز تسع ساعات قبل التناول. ليه؟ لان المسيح المفروض يكون اول حاجة بتدخل جوايا. مظبوط ولا لا؟ زي مثلا ما دخل في قبر ما كانش في حد قبل كده. تلاحظوا مثلا في دخول الاورشليم اختار اتان ما حدش ايه ركبه قبل كده. واللي اهم من ده ومن ده ان هو قال ان هو الاول والاخر. يعني اول حاجة تدخلنا هو مين؟ فقالوا اذا كان الانسان بيصوم فبالاولى الاواني اللي هتستخدم للخدمة هي اخرى تحتاج لهذه المدة ايضا من اجل كرامة السر مش من اجل ان الدورة هيفهم ولا ما يفهمش. خلاص. من اجل كرامة السر نفسه. خلاص. برضو قبل ما ابونا كل الحاجات دهيت تكون جاهزة قبل فرش المذبح. بعد كده ابونا يفرش المذبح يصلي صلاة الاستعداد وبعد كده يفرش المذبح. كل الحاجات دهيت لازم ايه تتم قبل ايه قبل قداس المواعظين. قداس المواعظين انتوا عارفين ان هو بيبتدي من اول ايه المزامير وينتهي بعد نهاية صلاة الصلح قبل رفع البروسفرين. قداس المؤمنين قبل ما ابونا يبتدي قداس المؤمنين لازم يطمن ان اللي موجودين في الكنيسة فقط هم المؤمنين بس. هنمسح الكلام ده عشان في نقطة تانية مهمة ندخل فيها بسرعة. اي سؤال تفضل. شيء طبيعي جدا، لازم ابونا يطمن ان دول خرجوا من الكنيسة. ليه؟ اولا القدسات لمين؟ للقديسين، ومحدش يقدر ياخد هذه الاسرار ولا يبصلها غير مين؟ غير المؤمنين. ده الكنيسة الاولى كانت بتخرج ايضا التائبين اللي هم عليهم قوانين كنسية، وكان في مرد مخصوص بيقول فيه الشماس اللي في الهيكل يقول الابواب الابواب، بحيث ان الشمامسة المخصصين لحراسة الابواب يخرجوا كل الموازين والايه والتائبين دولا، خرجوا من بره ويروح قافل باب الكنيسة، يبقى كل اللي جوه في الكنيسة دول يتناول، واخد بالك؟ فاحنا المفروض الضرر بتاعتنا ما نرماش قدام اي حد. ها وانتوا عارفين الاية بتاعت الكتاب المقدس في الموضوع ده، فالضرر بتاعتنا المفروض ايه؟ ما نوريهاش لحد. عشان كده مهم جدا، وديت نقطة ضعف فينا كأقباط، ان احنا بنعزم التانيين هم حبايبنا واخواتنا عايشين مع بعض في مجتمع واحد يعزونا، واحنا بنروح نعزيهم بس يعزونا في البيت او في القاعة في الكنيسة، لكن حضور قداس غلط ان هم يحضروا قداس. عشان كده تلاحظوا ان قداسة البابا لما بيجي يستقبل الناس اللي هم الزوار اللي هم بتوع ايام الاعياد يسلم عليهم بعض الوعظة وخلاص، وكل واحد بيروح لحاله والكنيسة بتبقى فاضية خالص. واحيانا بعض الاباء بينبهوا ان ايه، ان الغير مؤمنين اسرة المتوفي يروحوا يستقبلوهم برا وياخدوا العزاء وخلاص على كده. هناخد جزء تاني دلوقتي وهو فرش المذبح. المذبح بالمنظر ده كده، بيبقى فيه على يمين ابونا بيتعمل ثلاث لفايف، لفافتين وتحتيهم لفافة ثالثة في نصهم، يعني لفافة كده ولفافة كده، البعض بيعملها على شكل مثلث يعني ياخد قطر، بحيث نص اللفافة المثلث فوق المذبح والنص ينزل لتحت، او احيانا بياخدوها بالعرض يعني مش مشكلة. المهم في ثلاثة ناحية اليمين وثلاثة ناحية الشمال، في النص بيبقى فيه برضو لفافة نصها فوق المذبح ونصها تحت كده، وفي لفافة اللي هي بتتحط عليها الصينية. يبقى كده وصلنا لكام لفافة؟ 8. يجي الكاس في لفافة بتبقى مخرومة من النص كده هوت وطالع منها الكاس، مظبوط؟ ويجي ابونا بيروح مغطي الكاس بصنية تاني بلفافة تاني، يبقى كده كام لفافة؟ 10. الصنية نفسها تبص تلاقي ابونا بيعمل لفافتين، لفافة يجيبها مقلوبة على شكل مثلث برضو ويحطها من جوه من ناحية الكاس في النص الداخلي بتاع الصينية، بين الصينية وبين الكاس على القبة كده من فوق، ويجيب لفافة معدولة زي ديت كده ويروح برضو واخدها مثلث ويغطي بيها الصينية من قدام من ناحيته هو، فاهمين؟ يبقى كده كام لفافة؟ 12. اللفافة المخرومة بيتاخد منها الجزء اللي هو اتقطع منها ده، بيتعمل لفافة بيتحط جوه الصينية، بيتحط ايه؟ جوه الصينية. ودي رمز او اشارة الى يهوذا الخائن اللي قطع وبسببه مات المسيح، عشان كده بتحطها تحت الايه؟ جوه الصينية. او ممكن انها تشير للاقمطة اللي كانت في المزود او للاكفان اللي كانت في القبر. اللفافتين اللي فوق الصينية، اللفافة المعدولة اللي هي ناحية ابونا بنسميها لفافة الخط، اللفافة التانية اللي هي مقلوبة والجوه شوية ديت، ديت بنسميها لفافة المعرفة. والكلمتين دول بس فهمهم دلوقتي، دول هنشرحهم بعد كده ايه بتفصيل. بعد كده بتبص تلاقي في مفرش كبير بنسميه الأبروسفارين، دوت اللي هو بيغطي ليه المسبح كله، ويبقى كده هم 12 لفافة ومفرش كبير. يعني برضو ايه، تلاحظوا ان رقم 12 ده مرتبط في ذهننا بايه؟ بالتلاميذ، والمفرش الكبير برضو ايه؟ اشارة لحلول المسيح في الوسط الى اخر. المسبح نفسه قلت لكم احنا بنسميه المسبح الناطق. المسبح دوت ليه بقى اسماء مختلفة، يا اما بنسميه عرش الله، يا اما بنسميه بطن العذراء، يا اما بنسميه القبر. يا اما مسميات مختلفة، يا إما عرش الله، يا إما بطن العذراء، يا إما القبر، يا إما الصليب. دي المسميات بتاعته. ليه بنقول عرش الله؟ لأن السيد المسيح بيحل فيه بالكامل بملء اللاهوت في الجسد والدم. وبعدين بنقول عليه بطن العذراء لأن بتتم عليه عملية التجسد زي ما هنشوف بعد كده، وبيتم فيه موت المسيح ودفنه زي ما هنشوف برضو، وفي نفس الوقت هو الصليب اللي اتصلب عليه المسيح ومات. فدي مسميات مختلفة. نيجي بقى نشرح الفاصل اللي هو بين الهيكل وبين الخرس الاول اللي هو حامل الايقونات. ده برضو ليه ارتباط شوية بذبيحة القداس، وهقول لكم ليه. تبص تلاقي الحجاب بتاع الهيكل او حامل الايقونات دوت، تبص تلاقيه من فوق في صليب، تحت الصليب على طول بتلاقي صورة العشاء الرباني، على يمينها وشمالها التلاميذ ال 12، وبعد كده مجموعة التلاميذ، مجموعة قديسين من تحت. الاول على يمين الهيكل لو انت وشك ليه، على اليمين بتلاقي ايه؟ السيد المسيح، ها، وهتلاقي على شمالك مين؟ العذراء مريم. يبقى كده جلست الملك عن يمينه، الوضع معكوس، واخدين بالكم ازاي؟ على شمال المسيح هتلاقي القديس يوحنا المعمدان، وبعدين شفيع الكنيسة. الناحية التانية من العذراء هتبص تلاقي مين؟ الملاك غبريال، وبعد كده الملاك ميخائيل. بعد كده ممكن بقى يتحط اي قديسين، اباء الرهبنة، اي حد تاني، او شهداء الى اخره. والكنيسة عايزة تفهمنا ان انت علشان يكون ليك عشرة مع القديسين لازم تنزل تحت اقدام الصليب. اذا ما نزلتش تحت اقدام الصليب مش ممكن هيكون لك عشرة مع القديسين، ولا هتقدر تتمتع بعشرة المسيح الحلوة، ولا دم المسيح اللي جوه على المذبح. كلمة تنزل عند أقدام الصليب دي كلمة كبيرة، هسيبها لتأملاتكم الخاصة. إن كنت تنزل عند رجلين إخواتك بالصلح، أو إنك أنت تتضع بإنكار الذات إلى آخره، خد أنت فيها تأملات زي ما أنت عايز. بيبقى في رموز كتيرة موجودة على الحجاب بتاع الهيكل، قلتلكوا بيبقى موجود فيه الكرمة، وأنا شرحتها لكم إن هو الكرمة الحقيقية. أحيانا بيرسم، تلاحظوا الصليب القبطي، برضو الكلام ده مش هتلاقوه كتير، الصليب القبطي تلاقيه متساوي الأضلاع الأربعة بتاعته، الأضلاع الأربعة بتوعه متساويين، بينما الصليب العادي اللي هو اتصلب عليه السيد المسيح تلاقيه طويل جدا من تحت، من فوق صغير يكاد يتلاشى، والجنبين قد بعض. الكنيسة اختارت الصليب بتاعها دوت ليه؟ لأن في أيام عصر المجامع ظهرت بدع وهرطقات كتير، في اللي قال إن الابن لا يساوي الأب، وفي اللي قال إن الروح القدس مخلوق، وعملوا بدع كتير ومشاكل كتير. فالكنيسة علشان تثبت وحدانية الجوهر ليهم كلهم، ومساواة الأب بالابن بالروح القدس، خلت الأضلاع الأربعة متساوية، الأب زي الابن زي الروح القدس، والثلاثة إله واحد بنفس المساحة بنفس الجزء بنفس الكمية. دليل وإشارة وحدانية الكل في الجوهر، وتساوي الأقانيم مع بعضها. بيترسم برضو رمز خلية النحل، مسدسة الأضلاع كده، تطبيق للآية اللي هي بتقول وجدت كلامك حلو فأكلته، كلامك أحلى من العسل والشهد في فمي. واللي منكم يخلي باله أو يعرف في تربية النحل، تلاقي النحلة كده تيجي تزن علشان تدخل بيتها، تلاقيها بتطير كده في مكانها، تطلع لفوق بعدين تنزل لتحت، بعدين تيجي شمال، بعدين تيجي يمين، وبعدين تيجي في الوسط وتروح داخلة تاني، يعني رسمت علامة صليب. بيترسم برضو على حجاب الهيكل رمز للسمكة، تلاقيه زي مثلث صغير، والأطراف بتاعته هو معين بس غير منتظم، يعني الجزء اللي تحت ده مسحوب، ده رمز السمكة. والكنيسة انتوا عارفين ان هي استخدمت الرمز دوت دليل الانتشار في الكنيسة الاولى، بدل ليه يعني مع جنب رمز الصليب. طبعا ايسوس ايسوس والحاجات دي كلها كلكم عارفين، بس ما فيش داعي يعني، لان الوقت بتاعنا خلاص ازف. الحاجة الاخيرة اللي عايز، او من ضمن الحاجات اللي موجودة، الجزء المدور اللي هو بتاع الهيكل بيبقى احيانا مرسوم عليه حمام، وده برضو بتفكرنا بحمامة السلام بتاعة نوح، او الروح القدس وحلوله على الذبيحة. بيترسم ايضا رمز الاربانة بس مقسمة الى 12 قسم، تلاقيها نجمة في النص هنا من 12 قسم، وبعدين في 12 نقطة صغيرة حواليها، بعدين 12 سمكة صغيرة، وبعدين تلاقي 12 جزء كبير في الآخر. دي برضو تطبيق للآية من خلال التلاميذ اللي هو قال عنهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، قال لهم ابتدوا الأول فين؟ أورشليم اللي في النص الكبيرة، بعدين النقط اللي هي اليهودية، بعدين السمكة اللي هي أكبر شوية اللي هي السامية، والكبيرة خالص اللي هي مالية المربع بتاع الأربان اللي هي أقصى الأرض. فاهمين ازاي؟ دي بعض الرموز اللي هي موجودة ومستخدمة. هنكتفي بكده النهاردة، وكل دوت يعتبر مقدمة فقط للقداس الإلهي. ايام الاضطهادات اللي حصلت لهم كانوا بيجيبوا قربانه، وفي خمر، والناس بإيمانهم، الناس الكاثوليك بإيمانهم بيقولوا بيقدسوا الحاجات دي وبيخلوها جسد ودم، هل الكلام ده مظبوط بدون أي طقوس وحاجات زي كده؟ القداس ما كانش زي ما احنا واخدينه دلوقتي او زي ما احنا شايفينه دلوقتي في الكنيسة الاولى، لان هو فات بتطورات مختلفة كناحية تاريخية، والكنيسة الاولى القداس بتاعها كان مدته صغيرة علشان ظروف الاضطهادات، وكانوا ما كانش فيه كنايس، ده كان بيصلوا في اي اوضة في اي حتة. ها يعني مثلا فكرة الحجاب ده هي كانت اساسا ايه؟ كان اساسا ترابيزة بتتعمل مسبح، ها يتعمل فيها القداس، فمع التطور شوية قالوا لا نعمل اربع عمدان ونعمل ايه ستارة كده هو حواليها، وبعدين تطورت الى فكرة الحجاب اللي هو ايه خارجيا بره. ده كرسي الاسقف مثلا ما كانش، او البطرك ما كانش في المكان اللي احنا اللي موجود النهاردة في الخرس الاولاني، ده كان في حضن الاب. البسكوبوس يعني ناظر، فهو كان ينظر الشعب، وكان ينظر الشعب من خلال مين؟ من خلال المسيح اللي على المذبح. كان كل حاجة ليها ايه الارتباط بتاعها. ففي حصل تطورات مختلفة في القداس الالهي. فكان الكنيسة الاولى كان القداس بتاعها صغير خالص، لانه ممكن في اي لحظة عارفين ان ايه هيطب ايه ناس يموتوهم، فمش خايفين على نفسهم، لكن كانوا خايفين على الذبيحة لحسن تتهال من الوثنيين. ما كانش فيه كاهن؟ لا. ما اعرفش ما اعرفش انا ما ما ما ما ما ما اقدرش اجاوبك على الموضوع ده اذا كان هو بتتحول ولا متحولش، بس اعتقد قوانين الكنيسة عندنا بتقول متحولش. وما بقى هل حصل تحول ولا لا؟ ما اعرفش، ما اقدرش اجزم بيه حبيبي. نعم. لا، اللي بيفيض من اللي في طبق الحمل بتتاخد منه قربانة، هي بتتحول جسد، والباقي اللي هو بيتوزع عليك لقمة البركة. لكن القربان التاني دوت قربان عادي خالص، ها المفروض انه بيتصلى عليه 150 مزمور، بس كتير من الكنائس ما بيتصلاش عليه. يعني في اي سؤال؟ طيب اتفضلوا نصلي.